يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ومنه ما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل، فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، عن التبوذكي أو عفاني أو ابن من هال فذاك الثاني. ومنه ما في نسب كالحنفي قبيل نو مذهب نو بالياء صفي. لا نزال نعرض لما سطره الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في بيان المتفق والمفترق. وعرفنا أن علماء الحديث قسموا أنواع المتفق والمفترق إلى 8 أقسام. عرضنا لسبعة أقسام وانتهينا إلى القسم الثامن، وهو ما إذا نسب الرجل إلى صفة الحنفي، فإن هذا أو هذه النسبة تطلق على نوعين وعلى معنيين. المعنى الأول نسبة إلى قبيلة، وهم قبيلة بني حنيفة الذين كانوا يسكنون في اليمامة، قبيلة بنو حنيفة يسكنون في اليمامة، وهم الذين وقعت فيهم معركة اليمامة و سبع منهم الصحابة رضوان الله عليهم على عهد أبي بكر رضي الله عنه كثير من الرجال والنساء والأولاد. ومنهم تسرع علي بن أبي طالب زوجته المشهورة والمنسوبة إلى بني حنيفة، والتي أنجب منها ولده محمد المشهور بابن الحنفية. وأما المعنى الثاني الذي يستخدم فيه هذه النسبة فنسبة إلى مذهب الإمام النعمان بن ثابت المكنى بأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. فكل منهم ينسب إليه، يعني إلى هذا اللفظ. ويذكر الشيخ زكريا أن النسبة إلى هذا اللفظ تعد من باب المشترك اللفظي، لأن الكلمة تحمل أكثر من معنى. وعند أهل العربية الكلمة الواحدة إذا كانت تحمل أكثر من معنى لا علاقة بينهما ولا ارتباط يسمى بالمشترك اللفظي، ويضربون المثل في ذلك بكلمة المشتري، فإنها لفظة تطلق على من يدفع الثمن ويأخذ السلعة، كما أنهم يطلقونها على كوكب في السماء ونجم يسمى بالمشتري وهو أحد الكواكب التسعة المسمى والمنسوبة إلى الشمس، الكواكب التسعة المرتبطة بكوكب الأرض. فإذا قيل جاء المشتري أو ظهر المشتري يكون المعنى فيه التباس حتى تأتي قرينة تبين أي المشتري المراد. وهكذا إذا قيل فلان الحنفي فنحن لا ندري أنسبته إلى القبيلة أو نسبته إلى المذهب، ولذلك عده العلماء من باب المتفق والمفترق. قال رحمه الله: أي ومن أقسام المتفق والمفترق، وهو القسم الثامن، منه أن يتفق في النسب. قال والمزي: قلت وكذلك إذا أطلقه هبة بن خالد، هذا يعني، وكذا إذا أطلق ذلك حجاج بن منهال فالمراد به ابن سلمة، قاله محمد بن يحيى الذهلي والرام هرمزي. والمزي أيضا: قلت وكذا إذا أطلقه هبة بن خالد فالمراد به ابن سلمة، قاله المزي في التهذيب. وقولي فذاك الثاني أي حماد بن سلمة، وقيل له الثاني أي في الذكر، لكونه قد تقدم ذكر ابن زيد. قال وإلا فابن سلمة أقدم وفاة من ابن زيد، فليس المراد في الوفاة يعني حماد بن سلمة الثاني في الوفاة، وإنما المراد الثاني في الذكر. قال بل في الذكر. قلت وإنما يزيد الإشكال إذا كان من أطلق ذلك قد روى عنهما معا، فعندئذ لا ندري هل روى عن حماد بن زيد أو حماد بن سلمة. أما إذا لم يروي إلا عن أحدهما فلا إشكال حينئذ عند أهل المعرفة. قال وممن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد دون ابن سلمة أبو الربيع الزهراني، فإذا قال حماد تعين أن يكون حماد بن زيد. وقتيبة يعني ابن سعيد، ومسدد وأحمد ابن عبدة الضبي، مسدد ابن مسرهد هذا صاحب المسند، وأحمد ابن عبدة الضبي أيضا صاحب المسند، وآخرون. فهؤلاء كلهم رووا عن حماد ابن زيد لا عن حماد بن سلمة. قال وممن انفرد بحماد بن سلمة دون ابن زيد بهز بن أسد، وآخرون قال لهم موضع غير هذا، يعني سيأتي الكلام على الرواة الذين انفردوا بالرواية عن شيخ معين. قال ومثل ومثل ابن الصلاح أيضا بما إذا أطلق عبد الله في السند، يعني قال أيضا ومما يقع فيه الاشتباه ومما هو من باب المتفق والمفترق أن يذكر الرواة شيخا عبد الله، خصوصا إذا أطلق في الصحابة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بهذا الاسم، حتى قيل فيهم العبادلة وهم عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير ابن العوام. لكن سمي هؤلاء بالعبادلة يعني اسم أطلق مؤخرا بعد وفاة عبد الله بن مسعود، وليسوا هم المقصودين هنا، وإنما المقصودون هنا من إذا روي عنهم قال عبد الله أو عن عبد الله. يقول نحن هنا من خلال السند نستطيع أن نعرف المراد، فإن قيل عبد الله في سند يرويه أهل الكوفة فالمراد به عبد الله بن مسعود، وإن قيل في سند عبد الله يرويه أهل البصرة فهو عبد الله بن عباس، وإن قيل في سند يرويه أهل المدينة فهو عبد الله بن عمر، وإن قيل في سند يرويه أهل مصر فهو عبد الله بن عمرو، لأن هؤلاء الصحابة اشتهرت رواياتهم في تلك الأمصار. فإذا الإبهام الذي يرد يعد من باب المتفق والمفترق. قال هنا: ومثل ابن الصلاح أيضا بما إذا أطلق عبد الله في السند. ثم حكى عن سلمة بن سليمان قال: إذا قيل عبد الله، إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير. وابن الزبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صغار الصحابة، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه حملت به وهي في مكة، وبعد أن هاجرت وضعته في المدينة، لكنه عاد وعاش في مكة. وكما هو معلوم أنه ولي إمارة مكة، وأنه جرى بينه وبين بني أمية قتال شديد إلى أن قتل على يد الحجاج يوم أن قتل في مكة وصلب فيها، كما هي قصته المشهورة. فإذا جاء سند ويروى عن أهل مكة وقيل فيه عبد الله فهو عبد الله بن الزبير، وإذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان عمر رضي الله تعالى عنه قد بعث به معلما إلى أهل الكوفة، وبين لهم أنه خصهم به دونه، وأقام عبد الله بن مسعود في الكوفة، وكانت له مدرسة مشهورة، مدرسة أهل الكوفة، وتلاميذه كثيرون من أهل الكوفة. فإذا روى السند في الكوفة وصدر أو انتهى بعبد الله فذاك عبد الله ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإذا قيل بخراسان فذاك عبد الله بن المبارك. وقال الخليلي في الإرشاد: إذا قيل المصري فعبد الله، إذا قال المصري عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قاله المكي فهو ابن عباس، ذلك لأن ابن عباس أيضا عاش زمنا طويلا بمكة. قلت: لكن قال النضر بن شميل: إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. قال الخطيب: وهذا القول صحيح. قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: ومثل ابن الصلاح لاتفاق الكنية، يعني قد تطلق الكنية ويراد بها أكثر من رجل، فهو من باب المتفق والمفترق. قال ابن الصلاح: قال: ومثل ابن الصلاح لاتفاق الكنية بأبي حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس، وأشار إلى أن سبعة من الرواة كل يكنى بأبي حمزة يروون عن ابن عباس. أشار إلى ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم وغيره، قالوا كلهم يسمى بأبي حمزة أو يكنى بأبي حمزة إلا واحد، فيكنى بأبي جمرة. والذين يروون عن ابن عباس ممن يتكنى بأبي حمزة سبعة. قال ومثل ابن الصلاح لاتفاق الكنية بأبي حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أطلق. قال وذكر بعض الحفاظ أن شعبة يعني ابن الحجاج روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم والراء وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الذي روى حديث قصة وفد عبد القيس وأنه كان يترجم بين يدي ابن عباس سماه هنا نصر بن عمران الضبعي فإذا أطلق فهو نصر بن عمران يعني إذا قال عن أبي حمزة عن أبي جمرة إذا قال عن أبي جمرة وإذا روى عن غيره ممن تكنى بأبي حمزة فهو يذكر اسمه أو نسبه. قال والله أعلم. قال وللخطيب كتاب مفيد في هذا القسم سماه المكمل في بيان المهمل يعني بيان الاسم المهمل وهذا دليل على سعة علمه بالرجال ومعرفة أسمائهم وكناهم حيث استطاع أن يؤلف في ذلك كتابا مع أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب أيضا في المتفق والمفترق. ثم قال ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي يعني ومن الأسماء المتفقة والمفترقة من نسب إلى الحنفي فهي إما نسبة إلى قبيلة وقوله قبيلا يعني قبيلة حذف التاء من أجل الوزن وهذا الذي يسميه علماء اللغة وعلماء النحو والصرف بالترخيم فقال هنا قبيلة أو المنسوب إلى المذهب المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة فإن من ينتسب إليه يقال فيه الحنفي لكن يقول استحسن بعض العلماء علماء الحديث أن من ينسب إلى المذهب أن من ينسب إلى المذهب ينبغي أن يضيف ياء فيقال الحنيفي نسبة إلى حنيفة وأن من ينسب إلى القبيلة يحذف منه الياء فيقال الحنفي لكن هذا على غير ليش على غير القياس وهذا ما أشار إليه بقولي أو مذهبا أو بالياء صفي يعني أو بالياء يعني زد حرف الياء في وصفه. قال ومن أقسام المتفق والمفترق وهو القسم الثامن منه أن يتفقا في النسب من حيث اللفظ ويفترقا من حيث إنما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر. قال ولمحمد بن طاهر المقدسي في هذا القسم تصنيف حسن يعني ألف كتاب فقط لبيان من نسب إلى القبيلة ممن نسب إلى المذهب نحو الحنفي والحنفي فلفظ النسب واحد وأحدهما منسوب إلى القبيلة وهم قبيلة بنو حنيفة منهم أبو بكر عبد الكريم بن عبد المجيد الحنفي وأخوه أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. قال أخرج لهم الشيخان. قال والثاني منسوب إلى مذهب أبي حنيفة وفيهم كثرة يعني والنسبة فيهم كثيرة. وقولي أو بالياء صفي أي أو انسب إلى القسم الثاني وهو ما نسب للمذهب بزيادة ياء مثنات من تحته، فقل حنيفي. فقد كان جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي يفرقون بين النسبة للقبيلة والمذهب بذلك، يعني من كان منسوبا للمذهب يضيفون له الياء. قال ابن الصلاح ولم أجد ذلك من أحد من النحويين يعني ممن فعل هذه الفعلة إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام، قاله في الكافي يعني في كتابه الذي ألفه في مسائل النحو، وإنما تورد هذه القضية في كتب النحو في باب النسب. قال ومثل ابن الصلاح أيضا بالآملي والآملي، فالأول آمل طبرستان، قال السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من أهل آمل، والثاني من آمل جيحون يعني نهر مشهور شهر بالنسبة إليها يعني إلى آمل جيحون عبد الله بن حامد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه. قال وما ذكره الغساني في كتابه تقييد المهمل وفي كتابه الذي استدرك به على الشيخين، قال وما ذكره الغساني ثم القاضي عياط من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ، يعني قصدهم في عبد الله بن حماد الآملي. قلت لم يروي عنه البخاري في صحيحه مصرحا بنسبته أو مصرحا بنسبه ولا بأبيه، كأنه روى فقط عن عبد الله، وإنما حدث في موضع عن عبد الله غير منسوب عن يحيى بن معين، وفي موضع آخر عن عبد الله غير منسوب عن سليمان بن عبد الرحمن، قال فاختلف في مراده بعبد الله، والذين رجحوا قالوا هو الآملي، فقيل هو الآملي. قاله الكلاباذي يعني في كتابه الذي جمع فيه بين الصحيحين، وقيل هو عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي وهو الظاهر، فإنه روى عنه في كتاب الضعفاء مصرحا به عدة أحاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره، وكأنهم نازعوا في رواية البخاري عن عبد الله الآملي، ورجحوا أن يكون الشيخ هو عبد الله ابن أبي القاضي الخوارزمي، والله أعلم. هذا ما ذكره الشيخ الحافظ العراقي. وننتقل إلى ما كتبه الشيخ زكريا رحمه الله. يقول الشيخ زكريا في باب المتفق والمفترق، قال المتفق والمفترق أو معرفتهما، قال وهو أي معرفة المتفق والمفترق فن مهم ومن فوائده الأمن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدا والواقع أنه ليس بواحد، عكس ما مر في الألقاب، لأننا أحيانا نطلق اللقب الواحد على عدد من الرواة أو نطلق على الراوي العدد من الألقاب فيظن الواحد متعددا، وربما يكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيف فيترتب عليه تصحيح الضعيف وتضعيف الايه الصحيح، فيضعف ما هو صحيح او بعكس. قال ولهم اي المحدثين المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها كالألقاب، وهو ما لفظه وخطه متفق عليه، لفظه وخطه متفق يعني في الصورة في الكتابة، لكن مسمياته يعني مختلفة ولعدة أو متعددة، فهو بهذا مفترق من حيث المسميات، متفق من حيث الاسم، وهو من قبيل المشترك اللفظي. والمهم منه من يشتبه أمره لتعاصر واشتراك، يعني والذي يهمنا هنا الرواة الذين يعيشون في زمن واحد وهم في طبقة واحدة وأسماؤهم متفقة، هؤلاء هم الذين يرد فيهم الإشكال، خصوصا إذا تفاوتوا من حيث التوثيق والضعف. ولذلك قال فهو بهذا مفترق، وهو من قبيل المشترك اللفظي. والمهم منه من يشتبه أمره لتعاصر واشتراك في شيخ أو رواة، واشتراك في شيوخ أو رواة. قال وهو ثمانية أقسام، يعني أنواع المتفق والمفترق. أولها أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم، لكن يفترق أسماء الجد، ويفترق الكنية، وإنما الاتفاق في الاسم واسم الأبي. فقد يطلق الاسم واسم الأبي على عدد من الرواة، وربما كانوا في طبقة واحدة، وهنا يكون الإشكال. فقال نحو ابن أحمد الخليل، يعني من أسماء الأسماء المتفقة والمفترقة من تسمى بالخليل ابن أحمد. يقول ستة كلهم يسمى بالخليل ابن أحمد، ستة من الرجال على ما ذكره ابن الصلاح، وإلا فهم أزيد يعني أكثر من ستة، كما قال الناظم يعني العراقي. قال وسيأتي بيانه. الأول أبو عبد الرحمن، هذه كنيته، الخليل بن أحمد بن عمرو ابن تميم الأزدي البصري النحوي، نسبة إلى علم النحو، صاحب العروض، وهو أول من استخرجه. ويقال إن الخليل بن أحمد استخرج علم النحو، علم العروض، من سوق النحاسين، حيث كان النحاسون يطرقون بأدواتهم وآلاتهم على النحاس تصليحا وتمويجا وتزيينا، وكانوا لهم طرقات، هذه الطرقات تنسجم، واستطاع من خلال تصوره لتلك الطرقات أن يوجد التفعيلات الخاصة بالشعر، التفعيلات. وكما هو معلوم عند علماء العروض أن التفعيلات أوزان الشعر، سبعة أوزان، ومنهم من زادها حتى وصلت عندهم نحو من 14 وزنا، 14 تفعيلة. هذه التفعيلات هي التي استخرجها الخليل بن احمد او استخرج اصولها او بعضها، فسمي صاحب العروض وطبقها على ما نظم به الشعراء فوجدها منسجمة، وألف كتابه او ألف بعض الكتب في علم العروض والقافية، واصبح علما يتداوله الشعراء وعلماء اللغة ينظمونه وينثرونه ويطبقون عليه القصائد ويكشفون من خلال التطبيق العلل والزواحف التي تعرف في هذا العلم. قال: فإن هذا العالم هو الذي استخرج هذا النوع من العلم. والخليل بن أحمد أيضا كان صاحب كتاب العين، وكتاب العين هو معجم في اللغة يأتي إلى الكلمات التي تكلم بها علماء العربية، خصوصا ما كانت غريبة، ويبين المراد منها والمعنى. لكن الخليل هنا رتب الكتاب لا على الحرف الأول أو الحرف الثاني أو الحرف الثالث كما هو شان بعض المعجمات العربية، ولا كما فعله الفيروزابادي ومدرسته حيث رتب الكتب على الحرف الأخير، هو الباب والحرف الأول هو الفصل. فمثلا كلمة قطب لو أردت أن تكشف عنها في القاموس تبحث عنها في باب الباء فصل القاف. أما الخليل بن أحمد ففي كتاب العين اعتمد على العين، والعين في الكلمات هي الحرف الوسط، لأنهم يرجعون الكلمات إلى وزن فعله، فيقولون الحرف الأول فاء الكلمة، وللحرف الثاني عين الكلمة، وللحرف الثالث لام الكلمة. فالخليل بن أحمد رتب قاموسه على اعتماد حرف العين. قال: هذا هو الخليل بن أحمد الأول، وأما الثاني فالخليل بن أحمد بن بشر المزني ويقال السلمي، وهو بصري أيضا، يعني مثل الخليل بن أحمد الأول، وهو متأخر عن الأول، يروي عن المستنير ابن خضر. ثم قال: الثالث بصري أيضا، قيل يروي عن عكرمة، وقيل عن بعض أصحاب عكرمة، يسمى بالخليل بن أحمد. قال: والرابع هو أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن خليل السجزي الحنفي قاضي سمرقند، يروى عن ابن خزيمة وغيره. والخامس أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد البستي المهلبي الشافعي القاضي، ذكره ابن الصلاح. ذكر ابن الصلاح أنه سمع من الذي قبله ومن أحمد بن المظفر البكري ومن غيرهما حدث عنه البيهقي، يعني كأنه متأخر. حدث عنه البيهقي قال: والسادس أبو سعيد الخليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البستي الشافعي، ذكره الحميدي في تاريخ الأندلس. وروى عن أبي محمد ابن النحاس بمصر وأبي حامد الإسفرايني وغيرهما. قال: ومن الزائد على الستة، هؤلاء الذين الستة الذين ذكرهم الحافظ العراقي، وقد أشار الشيخ زكريا إلى أن هناك عدد آخر أكثر من ستة يسمى بالخليل بن أحمد. قال: ومن الزائد على الستة البغدادي، روى السيار ابن حاتم وابو طاهر الخليل بن احمد ابن علي الجوسقي الصرصري، روى عنه الحافظ بن النجار، يعني صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد، روى عنه ابو القاسم بن الطحان. كل هؤلاء يسمون بالخليل بن احمد. قال: وثانيهما ان تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واجدادهم، وقد مثل لنا بأحمد بن جعفر بن حمدان. قال: ومنه أحمد بن جعفر وجده حمدان، وهم أربعة متعاصرون في طبقة واحدة تعده، يعني هم في طبقة واحدة من الرواية حيث السن، تعده أي المسمى بذلك. فالأول أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، والثاني أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ابن عيسى السقطي البصري يروي عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي وغيره. والأول هو المسمى والمشهور بالقطيع، راوي مسلم الإمام أحمد. والثالث أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري، روى عن جمع منهم عبد الله بن محمد بن سنان الروحي نسبة لشيخه روح لإكثاره عنه، وروى عنه علي بن القاسم ابن شاذان الرازي وغيره. اما الرابع ممن تسمى احمد بن جعفر بن حمدان فهو ابو الحسن احمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي، يروى عن عبد الله بن جابر. قال الناظم: من غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في عشر المئة، وهم أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري، وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي، ماتوا سنة ستين وثلاثمائة. فهذا من المتفق والمفترق. ثم قال: وثالثها، يعني من أقسام المتفق والمفترق، أن تتفق الكنية والنسبة معا، كما ذكره بقوله: ولهم أين المحددين في أمثلة الجون بالإسكان وبفتح الجيم أبو عمران، وهو اثنان بصريان، فالأول عبد الله بن حبيب تابعي مشهور، والآخر قال أي بكسر الخاء أي المتأخر منهما في الطبقة من بغدان، قال بنون لغة في بغداد، واسمه موسى بن سهل بن عبد الحميد، روى عن الربيع بن سليمان وطبقته. ومن أمثلته أيضا أبو عمرو الحوضي اثنان. ثم قال: ورابعها، أي من أقسام المتفق والمفترق، أن يتفق الاسم واسم الأبي والنسبة كما ذكره بقوله أي ومن المتفق والمفترق مما هو قريب من الثالث محمد بن عبد الله اثنان متقاربان في الطبقة وهما من الأنصار، فالأول القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري البصري، والثاني أبو سلمة محمد بن عبد الله بن يزيد البصري ابن زياد محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري البصري، لكن هذا ضعيف. قال وقد اشترك في الرواية عن حميد الطويل، وعرفنا أن في مثل هذه الحال يكون الاشتباه مشكلا، إذ قد يقصد الضعيف ويظن إنه ثقة فيوثق. قال وسليمان التيمي ومالك بن دينار وقرة بن خالد، كل هؤلاء اشتركا في الرواية عن حميد الطويل، فإن محمد بن عبد الله الأنصاري الأول المثنى بن عبد الله بن المثنى بن أنس، والثاني محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري، كلاهما من تلاميذ حميد وسليمان ومالك بن دينار وقرة بن خالد. قال وإلى ذلك أشار بقوله ذو اشتباه. قال والاشتراك ما واشتباه الأمر بينهما في ذلك، اقتصر ابن الصلاح تبعا للخطيب عليهما، وإلا فلهما مشاركون في الاسم واسم الأب والنسبة، لكن بعضهم متقدم عليهما وبعضهم متأخر عنهما. نبه إلى ذلك يقول الناظم، وخامسها يعني من الأسماء المتفقة أن تتفق كناه وأسماء آبائهم كما ذكره بقوله أبو بكر بن عياش قال بواء تحتية وشين معجمة لهم أي المحدثين منهم ثلاثة قد بينوا محلهم، أي بين المحدثون أماكنهم أي بينوهم في محلهم. فالأول أبو بكر بن عياش بن سالم بن الأسد الكوفي روى قراءة عاصم، وقدمت في الكنى بيان الخلاف في اسمه قال والصحيح منه. والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي يروى عن عثمان بن شباك الشامي، والثالث أبو بكر بن عياش السلمي مولاهم واسمه حسين يروي عن جعفر بن برقان. قال وسادسها يعني الأسماء المتفقة أن تتفق أسماءهم وكنى آبائهم عكس الخامس، حيث يتفقان في الكنى واسم الأب كما ذكره بقوله وصالح أربعة أي كل منهم ابن أبي صالح. قال اتباع بالدرج هم، فالأول أبو محمد صالح بن أبي صالح المدني مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عباس وغيرهما من الصحابة ممن روى عنه أبو صالح هذا. والثاني صالح بن أبي صالح ذكوان السمان يروى عن أنس، والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي يروى عن عائشة، والرابع صالح بن أبي صالح السدوسي يروى عن علي وعائشة رضي الله عنهما، والرابع صالح بن أبي صالح مهران المخزومي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن أبي هريرة، ولهم خامس أسدي يروي عن الشعبي ذكره الناظم يعني الحافظ العراقي، لكن ابن الصلاح لم يذكره قال لأن اسمه صالح بن صالح. قال ولم يذكره ابن الصلاح كالخطيب لكونه متأخر الطبقة عن الأربعة، وأيضا فسماه بعضهم صالح بن صالح الأسدي. قال البخاري والأول أصح يعني صالح بن أبي صالح. قال وسابعها يعني من أنواع أنواع المتفق والمفترق أن تتفق أسماؤهم وكناهم كما ذكره بقوله ومنه أي من فن المتفق والمفترق ما الاتفاق فيه في اسم أو كنية أو نسبة فقط، فيقع في السند منهم واحد باسمه أو كنيته أو نسبته فقط مهملا من غير ذكر أبيه أو غيره ممن يتميز به عن المشارك له فيما يرويه، فيلبس ويشكل الأمر فيه. قال وللخطيب فيه كتاب مفيد سماه المكمل في بيان المهمل، وضرب مثلا لذلك بقوله كنحو حماد إذا ما قال كلمة ما زائدة، كما يقوله علماء النحو يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني في الإعراب لا محل لها من الإعراب، وليس معناها أنها يعني زائدة تحذف، لكن عند الإعراب تقول هي لا محل لها من الإعراب زائدة، لأن هذا مما استخدمته العرب في كلامهم. قال ما قال زائدة يهمل من ذكر نسبة أو غيرها، ويتميز ذلك عند المحدثين بحسب من أطلقه، فإن يكو أطلقه سليمان بن حرب أو يعني أطلقه عارم بمهملتين وبغير تنوين، عارم قال لقب لمحمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، قد أطلقه فهو المراد به حماد بن زيد، أو إن ورد حماد مطلق إما عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال بضم الفوقية التبوذكي وضم الموحدة وفتح المعجمة، أو عفان ابن مسلم من الصفار، أو عن عفان ابن مسلم من الصفار، أو عن حجاج بن منهال، أو عن هدبة بن خالد، فذاك المطلق هو الثاني يعني حماد بن سلمة المطوي ذكره. قال ووصف بالثاني لتأخره عن ابن زيد في الذكر